وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربعين، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاصفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة التي قبلها في شرعية زيارة الإخوان بالله ومجالسة الصالحين والأخيار لما في ذلك من الخير العظيم، والبعد عن مجالسة الأشرار، لأن مجالسة الأخيار تزيدك خيرا وتنفعك في الدنيا والآخرة، وضدهم بضد ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الجليس الصالح: إن مثله كحامل المسك، إما أن يحذيك أن يعطيك، وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. أما الجليس السوء فهو مثل نافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد مريحا خبيثة منتنة. هذا في الحث على مجالسة الأخيار أهل العلم وأهل الخير والسيرة الحميدة، والبعد عن مجالسة الأشرار. هذا أمر واضح، كل يعرف هذا. مجالسة الأخيار فيها الخير والعظيم، ومجالسة الأشرار فيها الشر الكبير. فينبغي المؤمن أن يحرص على مجالسة الأخيار والحرص على صحبتهم والاستفادة من علمهم وسيرتهم، والحذر من صحبة الأشرار. حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظهر بذات الدين تربت يداك. هذا في الحث على نكاح الزوجات الطيبات، وأن المؤمن عند الخطبة يختار المرأة الطيبة يرغب الناس فيهن، إما لجمال وإما لحسب وإما لمال وإما لدين. فوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالعناية بالدين: فاظهر بذات الدين تربت يداك، لا همك المال أو الحسب أو الجمال، قد بطئها جمالها وقد بطئها مالها وقد بطئها حسبها، لكن عليك بالدين الذي هو الحافظ بتوفيق الله. فإذا اجتمع مع الدين حسب أو مال أو جمال، هذا خير إلى خير. وهكذا قصة جبريل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا تزورنا أكثر ما تزورنا؟ في الحث على زيارة الأخيار واستزارتهم، تزورهم وتطلب منهم يزوروك، لما في التزاور بين الأخيار من المصالح. ولهذا قال جبريل: ألا تزورنا أكثر مما تزورون؟ فأنزل الله قوله جل وعلا: وما نزلوا إلا بأمر ربك، لهم ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. يعني أن الملائكة ليس لهم أمر، إنما أمرهم بيد الله، ينزلهم إذا شاء ويمنعهم إذا شاء سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا: لا يسبقونه بقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، عليهم الصلاة والسلام. والمقصود من هذا الترغيب في زيارة الأخيار واستزارة الأخيار من أهل العلم والفضل والسيرات الحميدة. وفق الله الجميع. صلاة الحاجة هل ورد فيها شيء؟ يعني واحد ضاع منه حاجة ولا شيء؟ ورد في صلاة الاستخارة، صلاة الإخارة، وصلاة التوبة. أحد الأشخاص يقول: فعلتها ضاع مني شيء وصليت ركعتين. إذا صلى الله جل وقال: واستعينوا بالصبر والصلاة. إذا صلى كله طيب، لا مهم، لا في بأس. أما سمعت الله يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة، كان إذا حزبه أمر صلى الله عليه وسلم فزع إلى الصلاة: اللهم صل على محمد. إذا صلى الحمد لله. قوله في الحديث: إن الرجل لا يتكلم الكلمة لا يلقي لها بالا، هل معنى قوله لا يلقي لها بالا أنه لا يعتقدها أو يزل بها من النار أبعد، ما يبالي بها، يتكلم ولا يبالي، لا يعتقدها وينويها، أو معناه لا يبالي بها، يتكلم بها ما يبالي بها، لا يبالي بعواقبها، لا يبالي بها، مثل العبث واللعب، لكنه ينويها في نفس الوقت. المقصود يتكلم، هو يتكلم بها عمدا لها. بعض العوام يقول يعني انها مثلا اذا بغت تزوج انظر الى امها، بعضهم يقول اذا بغت تضمها اسال عن امها. السؤال ما في باس، عن اقاربها وعن سيرتهم طيب، لكن النظر لها هي بس، أما يكون يسأل أهلها وسيرتهم حتى يعني يطمئن إليهم، لأنها قد تأسى بهم قد تتأثر بهم، لا بأس. يمكن من حيث الولادة، حيث نتلد أولاد، لا يتأسى بسيرتهم يعني أعمالهم طيبها وخيارهم أولزوا بأخيار. أما الولادة شيء آخر، ينظر إن كان أمها ولود أو أختها هذا شيء آخر، هذا من جهة الولادة شيء آخر. هل له وجه صحيح؟ نعم نعم. بعض تعرف الولود، الولود هنا غد ولدته بيكون والدتها وخوالاتها نعم وأخواتها.